الصندوق اللي يوضع للديات في العائلة تجمع فيها أموال لسنوات من أجل لا صارت حوادث لا قدر الله وصارت ديات. وهو يجمع من العائلة من 60-70 شخص كل سنة يدفعون مبلغ مثلا 500 ريال وتجمع، وإذا صار حادث لا قدر الله دية شيء يدفع من هذا الصندوق، فهل عليه زكاة؟ طيب هذه المسألة اختلف العلماء المعاصرون أنه في القديم ما كان يوجد مثل هذا الشيء حسب علمي، ولا لم أجد في نصوص العلماء مسألة جمع المال، لأنه كان المعروف في القديم العاقلة. وأما بالنسبة لمسألة جمع الأموال لهذا الصندوق بحيث تدفع منها الديات أو تدفع منها الأضرار التي تحصل لبعض أفراد القبيلة أو الجماعة أو من ساهموا في الصندوق، فهذه مسألة اختلف فيها المتأخرون. بعض العلماء يرى أن ما فيها زكاة، أنها مجهولة لعمل خيري وتعاون على دفع الضرر عن الغير، وهذا عمل فيه طاعة وقربة. وبعض العلماء يرى أنه تجب فيها الزكاة، وهذا هو الصحيح في نظري. ووجه ذلك أولا أن الزكاة مفروضة في المال، ثانيا أن هذا المال لم يخرج عن ملكية صاحبه، لأنه إذا دفع المال في الصندوق في حكم الشرع هبة أو تبرعا لمن يحصل عليه حادث، إنه لم يخرج من ملكيته إلا بقبض الموهوب له، لأن الهبة لا تملك إلا بالقبض، كما صح عن أبي بكر رضي الله عنه أنه لما حضرت الوفاة قال لابنتي عائشة إني كنت وهبتك 60 وسقا جادا من مزرعتي، وكان نحلها من مزرعته بالغابة، فلو أنك أخذتيه واحتجتيه لكان اليوم ملكا لك، أما وإنك لم تفعلي ذلك فأنت اليوم وإخوتك فيه سواء. تبين أنه لا يملك إلا بالقبض، هذا متفق عليه بين العلماء أنه الهبة تملك بالقبض. فالذين يقولون بوجوب الزكاة يقولون أن من دفعها تبرعا لدفع الضرر عن الغير وعن نفسه لو وقع عليه هذا فإنها لم تخرج عن ملكيته بعد، وعلف الزكاة لازمة، فإما أن يقوم بها أو يوكل من يقوم على الصندوق بزكاتها. فإذا استفتيتم أحد من العلماء الذين يرون بعدم وجوب الزكاة في السنوات الماضية الحمد لله، وإذا يعني أردتم رأيي فأنا رأيي أنه تجب الزكاة في المال المتبرع به حتى يقبض، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.